الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبع هداه إلى يوم الدين. أما بعد، فهذه آخر جمعة في هذه السنة الهجرية، وهي فرصة لمراجعة النفس ومحاسبتها. والإنسان من حيث طبعه ومن حيث طبيعة هذه الدار عواد بالذنب والنسيان والقصور والتقصير، وهذه كلها من الخطورة بمكان، لولا أن الله سبحانه وتعالى عواد كذلك بالمغفرة والتوبة، ويعطي للعبد من مواسم الخيرات والطاعات ما عسى أن يراجع به دينه وأن يجدد إيمانه وأن يعالج توبته. ومن هنا كانت الحاجة إلى هذا الباب المهم في الترغيب والترهيب للتأمل في نصوص الوحي التي ترغب في الخير تدل عليه، والتي ترهب من الشر وتحذر منه. والإنسان يعني تتحرك عاطفته بهذه المعاني ويشتغل عقله مع هذه النصوص، فيوفق إن شاء الله تعالى الموفق لاختيار ما هو أصلح له في الآخرة والأولى. وكنا قد بدأنا في هذا الكتاب المبارك صحيح الترغيب والترهيب، وانتهينا إلى الحديث السابع من الكتاب الأول كتاب الإخلاص. قال المصنف رحمه الله تعالى: وعن الضحاك بن قيس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله تبارك وتعالى يقول: أنا خير شريك، فمن أشرك معي شريكا فهو لشريكي. يا أيها الناس أخلصوا أعمالكم، فإن الله تبارك وتعالى لا يقبل من الأعمال إلا ما خلص له. ولا تقولوا هذه لله وللرحم، فإنها للرحم وليس لله منها شيء. ولا تقولوا هذه لله ولوجوهكم، فإنها لوجوهكم وليس لله منها شيء. رواه البزار بإسناد لا بأس به، والبيهقي. قال الحافظ: لكن الضحاك بن قيس مختلف في صحبته. والحديث حكم عليه الألباني رحمه الله تعالى بأنه صحيح لغيره، وإن كان في هذه الرواية ضعف، لكنه يعني مما يثبت صحته لغيره. وقوله: إن الله تبارك وتعالى يقول: أنا خير شريك، من عادة الشريك أنه ينازع شريكه ويعني يتشاحان، هذا يعني يوسع لنفسه على حساب هذا، وهذا يوسع لنفسه على حساب هذا، طبيعة شركاء الدنيا. ولهذا كثر الخلاف بين الشركاء، فبين الله تعالى أنه خير شريك، لا لأنه شريك لأحد في الحقيقة، ولكن لفعل العبد. إذا جعل العبد ربه شريكا لغيره فأشرك معه غيره في باب من الأبواب، فالعبد هو الذي جعل الله تعالى شريكا، حينئذ فالله تعالى يعامل من أشركه ذلك العبد خير معاملة، بأن يترك له العمل كله ولا ينازعه فيه. قال: أنا خير شريك، فمن أشرك معي شريكا فهو لشريكي، أي فعمله لهذا الشريك. يا أيها الناس أخلصوا أعمالكم، فإن الله تعالى لا يقبل من الأعمال إلا ما خلص له، يعني ما كان خالصا له ولا يشاركه فيه أحد. ولا تقولوا هذه لله وللرحم، فإنها للرحم وليس لله منها شيء. ولا تقولوا هذه لله ولوجوهكم، فإنها لوجوهكم وليس لله منها شيء. هذه صور لما اعتاده الناس، فالناس كثيرا ما يقولون يعني هذا لله وللرحم، هذا أفعله لله ولوجهك يعني ولإكرامك، ويقولون لولا الله وأنت، أو توكلت على الله وعليك، أو مالي إلا الله وأنت، أو يعني أنا بالله وبك، ونحو ذلك من المعاني. وهذا كله باب من التشريك، فكأنه جعل هؤلاء مع الله تعالى في مرتبة واحدة. وهذا العمل يتبرأ الله تعالى منه ويتركه كله لذلك الشريك، إن كان يعني وجها أو جاها، أو كان يعني شخصا، أو كان معنى من المعاني. وهذا من الشرك الأصغر الذي يعني لا شك أنه يحبط العمل، وقد يصل هذا إلى الشرك الأكبر على حسب قصد ونية وتعظيم هذا الشريك في قلب العبد. والمخرج من هذا إن كان لابد فعلا أن يقول ثم، فيجعل مرتبة العبد تالية لمرتبة الله، كأن يقول يعني أنا بالله ثم بك، ويعني ما لي إلا الله ثم أنت. فهذه ثم تفيد الترتيب مع التعقيب، تجعل الرب سبحانه وتعالى بمنزلة، ويعني تجعل العباد بمنزلة تالية، ليسوا شركاء للرب سبحانه وتعالى في هذا المعنى. هذا لا بأس به، وفيه مخرج من هذا الشرك الأصغر. قال وعن أبي أمامة رضي الله عنه قال جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أرأيت رجلا غزا يلتمس الأجر والذكر ما له؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا شيء له. فأعادها ثلاث مرار ويقول رسول الله صلى الله عليه وسلم لا شيء له. ثم قال إن الله عز وجل لا يقبل من العمل إلا ما كان خالصا وابتغي به وجهه. رواه أبو داود والنسائي بإسناد جيد. وستأتي أحاديث من هذا النوع في الجهاد إن شاء الله تعالى. جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أرأيت رجلا غزا يلتمس الأجر والذكر ما له؟ من عادة الموفق أن يسأل قبل الفعل، لكن كثير من الناس في زماننا يفعل الفعل ثم يسأل عنه. كيف يفعل إذا كان هذا الفعل خطأ؟ وقد وقع فيه. وبعضهم يفعل الفعل ويسأل عنه ربما بعد زمان، يقول حججت من 20 سنة فلم أطف طواف الوداع، ما حكم ذلك؟ من 20 سنة حتى يعني صحى وفكر أن يسأل، وهذا من هوان الدين على الناس. لكن في زمان النبي صلى الله عليه وسلم كان الرجل قبل أن يفكر في المسألة، وقبل أن يعالجها، وقبل أن يفعل الفعل يسأل، اسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وهذا المحل الصحيح للسؤال، أن تسأل قبل أن تفعل. فهذا الرجل كأنه وقع في قلبي هذه الصورة، صورة من يغزو يعني يجاهد، وهو يعني يجاهد في سبيل الله ويريد الأجر من الله، لكنه أيضا يستحضر الذكر يعني ثناء الناس، وأن يكون له وجاهة عند الناس. وقل من يسلم من هذا من الصالحين، فكيف بغيرهم؟ يقول أرأيت رجلا غزا يلتمس الأجر، وقدم الأجر لأنه معتبر هنا ولا شك، وإلا لو لم يكن في قصده الأجر فهذا يعني أعمال النفاق، وليس هذا مقصودا هنا. يلتمس الأجر والذكر ما له يعني من الأجر؟ فقال لا شيء له. فأعاد الرجل 3 مرات والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا شيء له، يعني عند الله سبحانه وتعالى. ثم قال إن الله لا يقبل من العمل إلا ما كان خالصا وابتغي به وجهه. إلا ما كان خالصا يعني توجه به إلى الله، كان قصده أن يرضي ربه سبحانه وتعالى، وكان يقصد أن يبتغي بذلك وجه الله، هذا هو العمل المقبول. لكن لو أن رجلا غزا وهو يريد وجه الله تعالى بالغزو، ثم إنه وقع له شيء من الذكر لم يكن هذا من قصده، هذا لا حرج فيه. قد يقال يعني أو قد يثنى على رجل لحسن غنائه، كما كانوا يثنون على سلمة بن الأكوع، النبي صلى الله عليه وسلم يقول خير يعني رجالتنا اليوم يعني سلمة، خير فرساننا فلان، قد يفعل هذا النبي هذا النوع من الذكر، لكن هو لم يرده ولم يلتمسه، بل ربما كانوا يكرهون هذا ويفرون منه. هذا الذي يأتي بعد العمل من ثناء الناس أحيانا ما دام العبد لا يركن إليه، هذا أمره واسع، ولعله من عاجل بشرى المؤمن. كذلك لو أنه قصد الغزو ولم يقصد شيئا آخر ثم جاءته من الغنيمة ونحو ذلك من المقاصد، فهذا أيضا يعني لا حرج فيه، لأنه ما كان يقصد الغنيمة ابتداء ثم جاءته. كذلك الذي يحج وهو يريد الحج وقصده الحج، ثم إنه في أثناء الحج عرض له يعني شيء من مصالح الدنيا، فهذا أمر واسع، ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم، يعني في موسم الحج من عمل وكان قصده الحج ثم جاءه رزق ونحو ذلك، هذا كله أيضا فيه سعة. المهم ألا يكون قصده في الأساس أجر الدنيا، هذا يحبط العمل، لكن لو كان قصده أجر الآخرة ثم اتفق له نوع يعني نفع لم يعني يكن يقصده، فالأمر في هذا واسع. قال وعن أبي الدرداء رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الدنيا ملعونة، ملعون ما فيها إلا ما ابتغي به وجه الله، رواه الطبراني بإسناد لا بأس به. وهو أيضا يعني عند الترمذي بلفظ قريب. وقوله الدنيا ملعونة يعني مذمومة، مقصود باللعن هنا الذم، الدنيا ملعونة أي مذمومة، كقوله تعالى والشجرة الملعونة في القرآن، يعني المذمومة أيضا. ووجه ذم الدنيا أنها يعني تشغل الناس بزخرفها وزينتها عن الآخرة، فيفتتن الناس بها، إنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد، فينشغل العبد بها، فهذا وجه ذمها. قال إلا ما ابتغي به وجه الله، يعني يخرج من الذم ما كان من أمور الدنيا يبتغى به وجه الله، كطلب العلم النافع والعمل الصالح، التأمل في خلق الله سبحانه وتعالى، ويعني بضاعة المؤمنين من كسب الحسنات ومجاهدة النفس في الطاعات، هذا كله ليس داخلا في الذم. ولهذا في رواية الترمذي إلا ذكر الله وما والاه وعالما أو متعلما، اشتغال بذكر الله وطلب العلم تعلما أو تعليما وما يعني يتبع ذلك من معاني الخير، هذا كله مستثنى من الدنيا المذمومة. وقد يعالج بعض أمور الدنيا بنية فيصبح هذا أيضا خارجا من الذم، وفي بضع أحدكم صدقة حتى اللقمة تقذفها في امرأتك، هذا يؤجر به، مع أنه قد يفعله يعني رغبة في يعني لهو المباح أو يعني حظ النفس ونحو ذلك، لكن ما دام قد قصد به خيرا فالأعمال بالنيات. فصل. عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنما الأعمال بالنية، وفي رواية بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه، رواه البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي. وقد أخرجه ابن ماجه أيضا فهو عند الستة. قال الحافظ وزعم بعض المتأخرين أن هذا الحديث بلغ مبلغ التواتر، وليس كذلك، فإنه انفرد به يحيى بن سعيد الأنصاري عن محمد بن إبراهيم التيمي، ثم رواه عن الأنصاري خلق كثير نحو 200 راو، وقيل 700 راو، وقيل أكثر من ذلك، وقد روي من طرق كثيرة غير طريق الأنصاري ولا يصح منها شيء، كذا قاله الحافظ علي بن المديني وغيره من الأئمة. وقال الخطابي لا أعلم في ذلك خلافا بين أهل الحديث والله أعلم. المقصود أنه حديث آحاد، وليس متواترا، إنما جاء التواتر من الطبقات المتأخرة، لكنه من أحاديث الآحاد، وهو من أشهر الأحاديث ومن أصول الدين، وهو من الأدلة على أن حديث الآحاد يعمل به ويعني يفيد العلم، وقد بيّن ذلك المصنف رحمه الله الألباني في غير رسالة له. وهذا الحديث أصل وحقه أن يقدم في الأبواب كلها، وإن جاء هنا يعني في ثنايا الأبواب. إنما الأعمال بالنية، يعني ليست الأعمال صالحة ولا مقبولة إلا بالنية، أي بالقصد، يعني إذا صح القصد صح العمل، وإذا فسد القصد لم يصح العمل. وفي رواية بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى، يعني من أجره، إن خيرا فخير وإن شرا فشر. ثم ضرب لذلك أمثلة ثلاثة، قال: فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، يعني هو على ما نوى من القصد. ولأن العمل يعني مما يشرف به العبد، أعاد النبي صلى الله عليه وسلم الجملة، قال: فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، إن هذا شرف. دائما صاحب النية الصالحة يشعر بالشرف، شرف العمل، أنه قصد به وجه الله تعالى. قال: ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. هنا لم يقل فهجرته إلى دنيا أو إلى امرأة، وإنما يعني أجمل وأبهم، لأن هذا عمل ليس يعني فيه من الشرف، ما شرف من هاجر لطلب الدنيا، هذا تاجر قال: والله هذه البلدة الرزق فيها يعني ضيق، فأنا أهاجر إلى بلدة لأجلي. فصورته صورة المهاجر، والمقصود أنه كان يهاجر إلى النبي صلى الله عليه وسلم، يعني الناس يهاجرون فرارا بدينهم، ويعني يأوون إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ويرغبون في إقامة الدين وإنشاء دولة وبدء يعني صراع بين الحق والباطل والكفر والإيمان، وهؤلاء بهذه النية إلى الله ورسوله. فيخرج رجل منهم يقول: والله هذه يثرب مجتمع جديد وبلدة جديدة، ويعني لا يعنون بالتجارة مثل مكة، وإنما عامة يعني أقواتهم الزراعة ويعني نحو ذلك، ففرصة لإنشاء سوق يعني تجاري جديد. لو أن رجلا هاجر بهذه النية، يعني ما أقل هذا المعنى، أين هذا ممن هاجر للمعاني السابقة، نصرة الدين واللحوق بالنبي صلى الله عليه وسلم وتأسيس الدولة، هذا فقط هاجر قال: والله فرصة يعني لأجل مشروع تجاري. من كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها، رجل يقول: والله أنا أريد أن أتزوج من يعني الأنصار، أو أتزوج من يعني الأوس أو الخزرج، ورغب في هذا لسبب ما، هذا أيضا خاطب وناكح وليس إلى الله ورسوله. فالأول تاجر والثاني خاطب، وليس أحد منهما لله ورسوله. ولهذا قال: فهجرته إلى ما هاجر إليه، على سبيل التحقير، يعني هذا نكرة، هجرته إلى الشيء الذي هاجر إليه، لكن الأول قال: فهجرته إلى الله ورسوله. واتفق في زمان الصحابة مثل هذا، أن رجلا هاجر ليتزوج امرأة تسمى أم قيس، فكانوا يسمونه مهاجر أم قيس، فهذا الإنسان يعرف بعمله. والمقصود بيان أن يعني الأمور بمقاصدها، قد يكون العمل واحدا، هذا صورته صورة الهجرة، والثاني صورته صورة الهجرة، والثالث كذلك، لكن تفاضلوا بالنيات، كما يقف الناس في الصف الواحد يصلون ويتفاضلون أيضا بالنيات. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يغزو جيش الكعبة، فإذا كانوا ببيداء من الأرض يخسف بأولهم وآخرهم. قالت: قلت: يا رسول الله، كيف يخسف بأولهم وآخرهم وفيهم أسواقهم ومن ليس منهم؟ قال: يخسف بأولهم وآخرهم ثم يبعثون على نياتهم. رواه البخاري ومسلم وغيرهما. يغزو جيش الكعبة، هذا مما أطلع الله نبيه صلى الله عليه وسلم عليه، يعني هذا يكون أن يغزو جيش الكعبة، يريدون هدم الكعبة، وهذا من يعني الفساد الذي يقع في آخر الزمان. فإذا كانوا ببيداء من الأرض يعني في طريقهم حين يعني يهمون بعملهم هذا، يخسف بأولهم وآخرهم، يخسف بيعني هذا الجيش، من كان في أوله وفي آخره. قالت: قلت يا رسول الله كيف يخسف بأولهم وآخرهم وفيهم أسواقهم؟ أسواق جمع سوق، والسوق يعني يحضره أناس للتجارة والبيع والشراء، وقد لا يتفق وجودهم في نفس المكان، وليس يعني لهم قصد في منكر أو يعني إضرار أو نحو ذلك، وفيهم أسواقهم يعني أهل الأسواق، يعني أهل السوق ممن يتفق يعني حضورهم، فيخسف بهم من غير هذا القصد. قال: يخسف بأولهم وآخرهم ثم يبعثون على نياتهم. الصورة واحدة، يخسف بالجميع، من قصد يعني غزو الكعبة وهدمها والإضرار البالغ بالدين وأهله، ومن لم يقصد لأنه اتفق وجوده، ثم يختلفون في النيات، يبعثون على نياتهم. فمن كان يريد هدم الكعبة كان هذا يعني في أشد أنواع العقوبة، ومن اتفق وجوده ولم يكن قصده ذلك نجا بهذا القصد. فقد يتفق أن يعني يموت الإنسان في صورة من الصور يعني التي ظاهرها يعني مكروه، وينجو بقصده، ويعني كما لو اتفق أن تترس العدو مثلا ببعض المؤمنين، واضطر المؤمنون في الحرب أن يقتلوا هذا العدو، واتفق فيهم بعض المؤمنين، الصورة أنهم سيقتلون مع العدو. وقد يظن بعض الناس ممن جاهل هذا أنهم في صف العدو، وليسوا كذلك. متى تظهر الحقائق، تتضح النتائج وينكشف المستور في الآخر، والتفاضل يكون بالنيات، يبعثون على نياتهم. وهذا فيه فضل النية، وأن الإنسان قد يفوته الشيء بجسده لكن لا يفوته أبداً بقلبه وقصده. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: رجعنا من غزوة تبوك مع النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: إن أقواماً خلفنا بالمدينة ما سلكنا شعباً ولا وادياً إلا وهم معنا، حبسهم العذر. رواه البخاري وأبو داود، ولفظه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لقد تركتم بالمدينة أقواماً ما سرتم مسيراً ولا أنفقتم من نفقة ولا قطعتم من واد إلا وهم معكم. قالوا: يا رسول الله، وكيف يكونون معنا وهم بالمدينة؟ قال: حبسهم المرض. وهذا حديث عظيم جليل، وفيه يعني تسلية لكثير ممن يفوته يعني مجامع الخير لقصر يعني ذات اليد، ولقصور النفقة، ولعدم الاستطاعة، أو أن يحبسه مرض، أو يعني حابس أيا كان هذا الحابس، فيلحق بالقوم في عملهم بحسن نيته. قال: هو في غزوة تبوك، وتبوك بعيدة يعني عن المدينة يعني نحو 600 كيلو أو يزيد. قال: إن أقواما خلفنا. انظروا إلى يعني حسن رعاية النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه، لم ينشغل بما هم فيه في الطريق وأحوال الغزو ونحو ذلك عن أصحابه أهل الأعذار. قال: إن أقواما خلفنا بالمدينة ما سلكنا شعبا. الشعب يعني الطريق بين الجبلين. ولا واديا، الوادي يعني المنحدر يعني في يعني بين الأماكن العالية. ما سلكنا، وطبيعة المسافر أنه قد يصعد ويهبط إلى الوادي ويمشي في شعب بين جبلين، فالطريق يعني مليء بالوديان والشعاب. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما سلكنا شعبا ولا واديا إلا وهم معنا، يعني معنا كأنهم يغزون معنا. شركاؤنا إلا شركوكم في الأجر، كما في بعض الروايات حبسهم العذر. في رواية أبي داود يقول: لقد تركتم بالمدينة أقواما ما سرتم مسيرا ولا أنفقتم من نفقة ولا قطعتم من واد إلا وهم معكم. قالوا: يا رسول الله، وكيف يكونون معنا وهم بالمدينة؟ قال: حبسهم المرض. وهنا إشارة إلى بعض أنواع الأعذار، وإلا فبعضهم حبسهم المرض وبعضهم لم يجد ظهرا يخرج عليه. والمقصود أن الإنسان قد يشارك غيره بالنية، بل أعجب من هذا، قد يكون من لم يفعل الفعل أشرف عند الله سبحانه وتعالى من بعض من فعله إذا اختلت نية الفاعل. لو أن رجل خرج مع هؤلاء لا يريد الغزو، إنما يريد المغنم أو يريد مقصدا آخر، والذي ما خرج علم الله تعالى من قلبه أنه أحرص ما يكون على الخروج والجهاد. وهذا أيضا في الحج يحدث، بعض الناس يحج وقد يكون قصده يعني اللقب، لقب الحاج، أو قصده التباهي، أو قصده السياحة، أو قصده يعني مشاركة الآخرين حتى يعني لا يزيدون عليه، أو نحو ذلك من المقاصد التي ليست لله عز وجل. وقد يتخلف بعض الناس عن الحج وقلبه يتحرق شوقا إلى البيت، وهو أحرص ما يكون على ذلك، ليس فقط يشارك الحجيج، بل قد يكون يعني أسبق من بعضهم ممن لم تتفق له هذه النية. وهذا أيضا يدل على شرف النيات، وعلى أنها يعني تجارة يعني أصحاب الأعذار، من فاته يعني شيء فلا يفوتنه يعني أن ينوي الخير. ولهذا كان بعض الناس في زمان السلف يعني من حرصهم على الخير يسأل، يمر على العلماء كما ذكر الغزالي رحمه الله، يقول: دلوني على عمل لا أزال فيه متقربا إلى الله سبحانه وتعالى. يعني هو يريد أن لا يكف عن الطاعة. فقيل له، يعني أجابه بعض أهل العلم: قد وجدت بغيتك، إنوي الخير دائما. الإنسان إذا كان حريصا على نية الخير نفعه ذلك. ولهذا الإنسان أحيانا يكون في صور ساذجة يعني معتادة لا ينتبه إليها، ولو عرف كيف ينوي الخير لا حصل من ذلك أجورا كثيرا، كأن يخرج مثلا في طريقه إلى الصلاة وليس له قصد إلا الصلاة، وكثير من الناس يفعل هذا فلا يفعل إلا ما هو بصدده من الصلاة، وهذا حسن. لكن أجود منه وأحسن أن ينوي الخير حتى في طريقه، كأن يدمن ذكر الله تعالى في طريق ذهابه وعودته. وقد يتفق له أن يمر على بعض الناس فيأمرهم بالمعروف ويناهم عن المنكر: يا فلان صلي، يا جماعة الصلاة بارك الله فيكم، الأذان أذن. لكن بحسن يعني التأتي والطريقة والأسلوب ويعني مراعاة الحكمة ومقتضى الحال، لكن المقصود أنه مهما نوى الخير فإنه تتكاثر عنده يعني الأجور. قال: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما يبعث الناس على نياتهم. رواه ابن ماجه بإسناد حسن. إنما يبعث الناس على نياتهم، يعني أول ما يبعث الإنسان على نيته، وهذا يدل على خطورة الخواتيم أيضا. فرجل نوى الخير ومات على هذا يبعث على نفس النية. ولهذا المحرم الذي وقصته الناقة أمر النبي صلى الله عليه وسلم بأن يكفن في ثوب إحرام وأن يبقى على حال الإحرام فلا يغطى رأسه. لو ذهبت إلى الحرم في أيام يعني الحج لوجدت عامة الجنائز ليست كالجنائز المعتادة، يعني الكفن يعني لا يظهر منه الشخص ولا الوجه لأنه داخل الكفن. تتعجب ترى 20 جنازة مثلا، كثير هذا في عامة الصلوات هكذا، وتراهم بوجوههم ورؤوسهم يعني بارزون للناس. فقد يعني ينتبه الغمر الذي ليس عنده خبرة بالأحكام يقول: ما شأن هذا، احنا معتادين ان الكفن يعني يلف به. هذا محرم، والمحرم يبقى هكذا لا يغطى رأسه فتراه في كفنه ولا يعني يخمر يعني وجهه. لماذا؟ قال: فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا. الله أكبر، أول ما يبعث أول ما ينتبه يواصل التلبية: لبيك اللهم لبيك. فيكون في يعني أهل الموقف من أعظم الناس شرفا، الناس يعني في كرب في هذا الموقف وصاحبنا يلبي، فيبعث الناس على نيات، ولك أن تتصور العكس، نسأل الله السلامة والعافية، من كان يعني على معصية أو نحو ذلك يبعث، من عاش على شيء مات عليه، ومن مات على شيء بعث عليه، نسأل الله حسن الخاتمة. ورواه أيضا من حديث جابر، إلا أنه قال يحشر الناس، إنما يحشر الناس على نياتهم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله لا ينظر إلى أجسامكم ولا إلى صوركم، ولكن ينظر إلى قلوبكم، وأشار بأصابعه إلى صدره وأعمالكم. رواه مسلم. وهذا حديث مشهور، وقد يخطئ الناس فهمه، وله فهم صحيح قصده النبي صلى الله عليه وسلم، والمقصود إن الله لا ينظر إلى أجسامكم ولا إلى صوركم، ولكن ينظر إلى قلوبكم، وفي رواية وأعمالكم. المقصود أن محل نظر الله من العبد القلب، لأن القلب هو محل القصد ومحل النية ومنبع الإخلاص، وهذا الذي يؤثر في العمل. ولهذا قال وأعمالكم، والأعمال مرتبطة كذلك بالقلوب. أما الأجسام والصور، قد يكون الإنسان نحيفاً، قد يكون أسود، قد يكون قصيراً، قد يكون دميماً، قد يكون ما كان، هذا كله في الحقيقة ليس يعني له وزن عند الله سبحانه وتعالى. نظر الصحابة إلى ابن مسعود وقد يعني تعلق بشجرة، فضحكوا من دقة ساقه، فقال: أتعجبون من دقة ساق ابن مسعود؟ لا، هي أثقل عند الله من أحد. فهذا المقصود من الأجسام والصور ليس المعول عليها، وإنما المعول على القلوب التي في الصدور، وعلى الأعمال التي نبعت من مقاصد هذه القلوب. هذا قصد النبي صلى الله عليه وسلم، ولهذا الناس لا يتفضلون بأنسابهم ولا بصورهم ولا بأحسابهم ولا بأجسامهم ولا يعني جمال الصورة. فكلنا نقول سيدنا بلال الحبشي عبد أسود، يعني عبد يباع ويشترى، وأسود وحبشي، يعني هو في من حيث يعني المكونات المجتمعية في ذلك الزمان كان يعني لا يؤبه له، ومع ذلك هو سيد من سادات المسلمين، وما زال سيدا إلى يوم القيامة. وكلنا يعني ما ترى رجلا يسمي بلالا إلا هو يقصد التشبه بهذا السيد العظيم رضي الله عنه. ووجه ذلك لم يعني ينل هذا الشرف بلونه ولا بنسبه ولا بكونه يعني عبدا يباع ويشترى، وإنما نال الشرف بما وقر في قلبه من الإيمان وصدقته هذه الأعمال. هذا معنى رائق ومعنى يعني عظيم وجليل، لكن أخذ هذا المعنى كثير من العامة ويعني قلبوه، فتصوروه على غير وجهه، ويعني ظنوا أنه يعني إن الله لا ينظر إلى أجسامكم ولا إلى صوركم، ولكن ينظر إلى قلوبكم، وبناء على هذا ادعوا أن قلوبهم بيضاء وأنها نقية، وادعوا صفاء يعني ليسوا صادقين فيه في كثير من الأحوال حين تخلوا عن الأعمال، تركوا الأعمال، قال ينظر إلى قلوبكم، ونسوا أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال قلوبكم وأعمالكم، فقال أنا قلبي أبيض وأنا نيتي صافية، وأنا ثم جعل يتبجح يقول هذا أحسن ممن يصلي وفي قلبه حقد، وأحسن ممن يعني تنتقب وربما يعني تغتاب ويعني تكذب، وأحسن من كذا، وتصور أسوأ ما في أهل الديانة وقارن به نفسه وتصور أنه من أحسن، وهذا من يعني غرور الشيطان، وهذا يعني من تلاعب الشيطان بأصحابه، لأنه إذا صح أن قلبه سليم، فالقلب السليم لابد أن يعني ينتج عملا سليما. فالحقيقة أن عندنا يعني صور أربع يمكن أن تتصور هنا، يعني أن يكون القلب يعني سليما، والعمل غير سليم، وهذا غير متصور، إنه إذا سلم القلب لابد أن يسلم العمل، وهذه الصورة التي لم ينتبهوا إليها. لكن أن يكون العمل يعني صحيحا والقلب غير صحيح هذا كثير، كشأن المنافقي هذا يتصور. وضيف أضف إلى ذلك يعني الجسد والصور ونحو ذلك تصبح يعني أربعة صور يعني صحيحة وأجساد يعني معجبة مع يعني العمل مع سلامة الصدر. الصورة التي لا تليق أبدا وهي المدعاة أن يكون القلب يعني سليما والعمل غير سليم، هذا ولا في الخيال لا يتصور أبدا، لأن ما في القلب يطفح على البدن أو على العمل ولا بد. فهذه الصورة المدعاة غير متصور، لأنه إذا سلمت القلوب ترتب على هذا يعني صحة الأعمال دون العكس. ولهذا لا يصح الاحتجاج بهذا الحديث على يعني فساد يعني العمل بمخالفة الهدي هدي النبي صلى الله عليه وسلم وترك يعني الشريعة ونحو ذلك، ثم ادعاء يعني السلامة بحجة أن الله لا ينظر إلى الأجسام والصور وإنما ينظر إلى يعني القلوب، هو ينظر إلى القلوب وإلى الأعمال، وإذا سلم القلب لابد أن يسلم العمل. قال عن أبي كبشة الأنماري رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ثلاث أقسم عليهن وأحدثكم حديثا فاحفظوه. قال: ما نقص مال عبد من صدقة، ولا ظلم عبد مظلمة صبر عليها إلا زاده الله عزا، ولا فتح عبد باب مسألة إلا فتح الله عليه باب فقر أو كلمة نحوها وأحدثكم حديثا فاحفظوه. إنما الدنيا لأربعة نفر: عبد رزقه الله مالا وعلما فهو يتقي فيه ربه ويصل فيه رحمه ويعلم لله فيه حقا فهذا بأفضل المنازل، وعبد رزقه الله علما ولم يرزقه مالا فهو صادق النية يقول: لو أن لي مالا لعملت بعمل فلان، فهو بنيته فأجرهما سواء. وعبد رزقه الله مالا ولم يرزقه علما يخبط في ماله بغير علم ولا يتقي فيه ربه ولا يصل فيه رحمه ولا يعلم لله فيه حقا فهذا بأخبث المنازل، وعبد لم يرزق الله مالا ولا علما فهو يقول: لو أن لي مالا لعملت فيه بعمل فلان، فهو بنيته فوزرهما سواء. رواه أحمد والترمذي واللفظ له. وقال: حديث حسن صحيح. ورواه ابن ماجه ولفظه: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مثل هذه الأمة كمثل أربعة نفر: رجل آتاه الله مالا وعلما فهو يعمل بعلمه في ماله ينفقه في حقه، ورجل آتاه الله علما ولم يؤته مالا وهو يقول: لو كان لي مثل هذا عملت فيه بمثل الذي يعمل. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فهما في الأجر سواء، ورجل آتاه الله مالا ولم يؤته علما فهو يخبط في ماله ينفقه في غير حقه، ورجل لم يؤته الله مالا ولا علما وهو يقول: لو كان لي مثل هذا عملت فيه مثل الذي يعمل. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فهما في الوزر سواء. وهذا حديث عظيم أيضا فيه فوائد كثيرة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ثلاث أقسم عليهم، وإنما يقسم النبي صلى الله عليه وسلم للتأكيد والبيان وتحفيز الناس إلى الانتباه إلى هذه الأمور. وأحدثكم حديثا فاحفظوه، يعني ومع هذه الثلاث أحدثكم حديثا آخر فاحفظوه. فهذا الحديث جامع لهذه الثلاث وتلك الأربع التي ستأتي. قال ويبين هذه الثلاث التي يقسم عليها: ما نقص مال عبد من صدقة. يقول هذا يعني إخبارا ويقسم عليه صلى الله عليه وسلم. وربما وجه هذا أن الصورة التي يتصورها الناس أنه بالصدقة تنقص الأموال، رجل عنده ألف تصدق بخمسمائة، ماذا بقي له؟ بقي له نصفها. الصورة أن المال نقص، والنبي صلى الله عليه وسلم يقسم أنه لم ينقص. هذا محمول على البركة التي يضعها الله تعالى في هذا الذي بقي. ربما هذه البركة يعني لم تنقص أصل المال بل تزيد عليه. ومحمول أيضا على أنه نقص في الصورة في الآخرة لكنه زاد في الدنيا لكنه زاد في الآخرة، كحديث الشاة ذبحوا شاة على عهد النبي صلى الله عليه وسلم فتصدقوا بها وتركوا له الكتف لأنه كان يعجبه الزراعة يحبها صلى الله عليه وسلم، فتصدقوا بها وتركوا الكتف حتى إذا أراد أن يأكل منها لأنه يحبها صلى الله عليه وسلم. فلما رجع قال يعني وجد الشاة قد ذبحت ويعني هيئت وجهزت وتصدق منها، فقال ماذا بقي منها؟ هو يعلم، انظر الرجل لما يرجع إلى البيت ويسأل ماذا بقي، هو يعلم من الأصل أنه ستخرج صدقات من هذا الطعام، فكيف بما يعني دونه وما فوقه؟ قال ماذا بقي منها؟ قالوا بقيت، قالوا ذهبت كلها إلى الكتف، يعني ما تصدقنا بكل شيء ما أبقينا لك الكتف. فقال بقيت كلها إلا الكتف، وهذا يدلك على الفهم الصحيح، الذي ذهب هو الذي بقي. فهذا أيضا من وجوه الحديث، ما نقص مال عبد من صدقة، لأنه في الحقيقة إنما تقدم به يعني وقدمه بين يديه يجده، هو ما ذهب وما يعني خرج من ملكه وما يعني فقده، وإنما هو انتقل إلى الدار الأبقى والأفضل والأكرم أن يجد فيه يعني أو فيها جزاءه. فكلا المعنيين صحيح، ما نقص مال عبد من صدقة لأنه سيذهب إليه يبقى له في الآخرة، ولأنه سيضع الله تعالى في الدنيا من البركة ما يجعل هذا المال لم ينقص في الحقيقة. وهذا في الحقيقة يعني شأن المتصدقين أنهم لا يشعرون بل تزداد أرزاقهم، في حين أن الذي يمسك يعني يبقى دائما في الضيق وفي يعني القلة. لماذا؟ لأن الله تعالى يعامله يعني بالمثل. الأول هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ أنفق ينفق عليك. والثاني لا توعي فيوعى عليك، لا توكي فيوكى عليك. فالذي يمسك يمسك الله عنه، والذي ينفق ينفق الله عليه. ولا ظلم عبد مظلمة صبر عليها إلا زاده الله عزا. ولا ظلم عبد مظلمة، ويعني المظلمة وهي في الرواية والمظلمة أيضا تصح يعني، لكن الشرط صبر عليه، وهذا الصبر يدل على أن فيها إهانة له وفيها يعني ربما فيها ذل له، وهو يصبر على هذا لله عز وجل. قد يستطيع أن ينتصر وأن يعني يأخذ حقه لكنه صبر لله عز وجل، يظلم فيصبر فيزيده الله عزا. وهذا كثير خصوصا في يعني ظلم ذوي القربى، يعني يتشاح الناس في المواريث وقد يأكل الرجل يعني ميراث أخيه أو أخته، وهذا كثير مع النساء، أو يعني يتظالم الشركاء أو يتشاح الشركاء فيوسع هذا لنفسه على حساب شريكه، وقد يستطيع أن ينازع وأن يخاصم فيعفو ويصبر على هذا الظلم، فلا يزداد إلا عزا. هذا العز في الآخرة ظاهر لأنه جزاء على يعني صبره، وفي الدنيا أيضا ظاهر، يكافئ الله عز وجل هؤلاء بعز الدنيا. ولهذا هذا سر أن دائما حسن الخلق محبوب عند الناس، لأن من حسن خلقه فهو كثير يعني الصبر على إيذاء الناس، ربما يظلم فيتنازل عن حقه، وقد يكون يستطيع أن يرد لكنه يعني من حسن خلقه يعني يتهاون فيعني يسكت عن الإساءة ويصفح ويعفو فيعظم في عين الناس، ويصبح له من عز الدنيا ما لا يقارن بعز هذا الذي ربما يعني صار له سطوة وصولة وجولة وأموال وكثرت لكنه غير محبوب، قد يهابه الناس لوجاهته أو لماله لكنهم في قلوبهم لا يحبونه. وهذا الآخر المظلوم الذي صبر لله عز وجل قد يستهين الناس به لقلة وجاهته ويعني أمواله ونحوه، لكنه عند الناس يكون يعني محبوبا، ولا يملك الناس إلا أن يحبوه، وهذا من بركة حسن الخلق وثمرته. الثالثة التي يقسم عليها النبي صلى الله عليه وسلم قال: ولا فتح عبد الباب مسألة إلا فتح الله عليه باب فقر، أو كلمة نحوه. ولا فتح عبد باب مسألة، بعض الناس يستهين بالدين ويكثر من يعني طلب يعني الحاجات من الناس، ولا يستحي أن يعني يكثر من هذا، وكان الأولى بل أعجب من هذا مما يعني يتعجب منه أنك تجد أناسا في يوم عرفة الذي هو اليوم المشهود الذي يدنو الله تعالى فيه من عباده ويجيبه ويباهي بهم ملائكته ويعني لا يرد سائلهم، وتجد رجل يوم عرفة يعني يمشي يتكفف الناس، هو تارك كل هذا يعني العجب الذي يتعجب منه الناس، حتى أن الملائكة تتعجب يعني من هذا اليوم، وهذا العبد المسكين يذهب فيسأل الناس، يفتح على نفسه أبواب المسألة، حتى أنه ربما يعني في لحظات القبول وساعات الإجابة هو مشغول بسؤال الناس، هذا نهاية ما يكون من الحرمان. ولا فتح عبد باب مسألة إلا فتح الله عليه باب فقر، كثرة يعني سؤال الناس، ومع أن هذا له أصل جائز إن كان يعني لا بد ويعني احتاج، يعني المسألة فيها بعض السعة في بعض الأحوال، خاصة إذا كان يعني يطلب يعني لا بذل نفس ولا نحو ذلك، الأمر قد يتسع، لكن أن يكون هذا دينه وديدنه وعادته، وأن يستهين ببذل وجهه للناس ويستهين بطلب أموال الناس، هذا يفتح على نفسه باب فقر. هذه الثلاث التي يقسم عليها النبي صلى الله عليه وسلم، ثم قال: أحدثكم حديثا فاحفظوا، هذا يعني في الأربع التي بقيت، قال: إنما الدنيا لأربعة نفر، يعني لا يتصور في الدنيا إلا واحد من هؤلاء الأربعة، ولا يخرج عن ذلك يعني التقسيم. عبد رزقه الله مالا وعلما فهو يتقي فيه ربه ويصل فيه رحمه ويعلم لله فيه حقا، فهذا بأفضل المنازل أن يجتمع له العلم والمال، فيعمل بحق العلم ويعمل بحق المال، مقصود كليهما. فهو يتقي فيه ربه يعني في ماله وفي علمه أيضا، ويصل فيه رحمه ويعلم لله فيه حقا، حق العلم زكاته، تعليم الناس، أمرهم بالمعروف، نهيهم عن المنكر، وتوجيههم وإفتاؤهم، والعمل بهذا العلم، التخلق والتأدب بآدابه. وحق المال توسعة على الأهل والعيال والرحم والفقراء والمساكين ورعاية الجيران، هذا المقصود، فهو بأفضل المنازل. وعبد رزقه الله علما ولم يرزقه مالا، عنده من العلم والفهم والقيام بواجب هذا العلم، لكن ليس عنده من المال ما يتصدق به وما يقضي به حاجات الناس وما يوسع به على يعني الأرحام والجيران، فهو صادق النية، هنا يعني يجبر النقص بالنية، يقول: لو أن لي مالا لعملت بعمل فلان، نوى وقصد وتمنى أن لو كان عنده مال أن يفعل مثل فلان الذي يراه ينفق هنا وهناك، فهو بنيته، هذا الثاني، فأجرهما سواء، أجرهما سواء، مع أن الثاني لم يعني يعالج الإنفاق لكنه يعامل بنيته. وعبد رزقه الله مالا ولم يرزقه علما، هذا الثالث، رزقه الله مالا ولم يرزقه علما، وغياب العلم يجعل الإنسان يعني في جهالة، والجاهل يعني يخبط، ولهذا قال: ولم يرزقه علما يخبط في ماله بغير علم. يخبط يعني يتخبط، يعني يجري على غير هدى وعلى غير يعني دليل من الشرع، ولا يتقي فيه ربه، ولا يصل فيه رحمه، ولا يعلم لله فيه حقا. فهذا بأخبث المنازل. ولهذا عامة يعني المجرمين أصحاب الأموال حين لا يكون عندهم من علم الشريعة ولا من دواعي الديانة، فتجد يستعمل المال في معصية الله عز وجل، في يعني ألوان المنكرات، ويغيب عن أرحامه وأصحابه وجيرانه وعن أصحاب الحقوق. هذا بأخبث المنازل. وعبد وهو الرابع لم يرزقه الله مالا، فقير، ولا علما، أيضا ليس عنده ميزان الشريعة حتى ينوي خيرا أو حتى يستقيم في عمله، فهو يقول مع فقره، يقول لو أن لي مالا لعملت فيه بعمل فلان، يعني لفجرت ولا فسقت ولا أمسكت ولا يعني تجبرت ولا تكبرت ولا يعني ظلمت، مع أنه لم يفعل شيئا من هذا، لكن قال فهو بنيته، فوزرهما سواء. فيعامل معاملة الظالم المتجبر المتكبر، يعني المتعالي على الناس، الآكل لحقوقهم، المقصر في يعني نفعه، مع أنه يعني لم يكن عنده من المال، لكن هذا ونيته. وقريب من هذا الرواية الثانية، رواية ابن ماجه رحمه الله تعالى. بقي يعني معنا حديث في هذا الباب نرجئه إلى أو ثلاثة أحاديث نرجئها إلى المرة القادمة، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.